بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الكرماء المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء بكم ساداتي على درس البلاغة 63 بعد 100 بشرح الدر المصون على جوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، اليوم الاثنين 7 من ذي القعدة الحرام عام 41 و400 وألف، ويتصحيح القعدة بفتح القاف والكسر لغة كما في المصباح. قالوا ذي القعدات وذي القعدات. وهذا التاريخ موافق ل29 من يونيو سنة 2020. المعنى الإجمالي، ذكر الناظم رحمه الله في الحصة السابقة أن وجه الشبه يكون واحدا ويكون مؤلفا، أي مركبا من هيئات منتزعة من متعدد، ويكون متعددا، وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون مدركا بحس من الحواس الخمس أو مدركا بعقل لا بحس. ثم قال: وتشبيه النوم في الضد والتمليح والتهكم. تمام البيت السابق. وتتميما للحصة السابقة، فلا بد من الحديث عن وجه الشبه المختلف الذي بعضه حسي وبعضه عقلي، كحسن الطلعات ونباهة الشأن في تشبيه إنسان بالشمس. فإذا شبهنا إنسانا بالشمس فوجه الشبه بعضه حسي وهو حسن الطلعات، وبعضه عقلي وهو نباهة الشأن. والمتعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. إذا شبهنا فاكهة بأخرى ووجدنا وجه الشبه بينهما اللون والطعم والرائحة، فكل واحد من هذه الثلاثة يدرك بالحس. والمتعدد العقلي كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء الاستفاد في تشبيه طائر بالغراب، لأن الغراب معروف بهذه الصفات. فحدة النظر عقلي، كمال الحذر عقلي، إخفاء الاستفاد عقلي. وبهذا يتم الحديث عن أنواع وجه الشبه بين المشبه والمشبه به. ثم قال: وتشبيه النوم في الضد والتمليح والتهكم، أي هذا التشبيه مستعملا في ضد معناه بواسطة التمليح، أي الإتيان بما فيه ملاحة وطرافة، أو تهكم واستهزاء وسخرية. فالعرب يتفننون في كلامهم حسب المزاج والمكان والزمان والإنسان، فلكل مقام مقال. مثلا يقال للجبان عفوا يقال للجبان في التشبيه: ما أشباه بلسدي. فالجبان لا يشبه بلسدي، فلسد في واد والجبان في واد آخر، إلا أن هناك من الناس من يكون أسدا في بيته مثلا، ويكون جبانا خارج بيته، كما قال الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر. ويقال مثلا للعامي البليدي: ما أشبه بالعالم. إذا شبهنا العامي الذي لا يكتب ولا يقرأ شبهناه بالعالم، فهذا تشبيه مثلا أريد بها الاستهزاء والسخرية والتهكم. وإذا شبهنا مثلا الرائحة الخبيثة بعطر الورد، فهذا تشبيه في الضد كما قلنا. ويقال للبخيل الذي سمنه في أديمه هو حاتم زمانه، شبهنا البخيل بحاتمين. هذا التشبيه تشبيه تضاد، إذ حاتم رجل معروف بالكرم، فهو حاتم بن عبد الله الطائي يضرب به المثل في الكرم والجود، فنزلنا التضاد منزلة التناسب. ويقال أيضا هو مادر زمانه، فمادر هو رجل من بني هلال بن عامر بن صعصعة واسمه مخارق يضرب به المثل في البخل، قالوا فلان أبخل من مادر. وتشبيه ذي فهاتين، أي عجز عن نطق وإفصاح بسحبان. السحبان هو سحبان بن زفر من قبيلة وائل، يضرب به المثل في الفصاحة فيقال فلان أخطب من سحبان. قال يخطب ساعات طوالا ولا يتلعثم ولا يعجز عن الكلام. وباقل بالعكس منه، ولذلك يحكون عن باقل هذا أنه اشترى ظبيا فوضعه على عاتقه قابضا رجليه بيديه، فالتقى به أحدهم فسأله عن الثمن الذي اشتراه به، فقال فأخرج ففرج بين أصابعه وأخرج لسانه فأطلق الظبي وذهب لحال شأنه. فقيل في هذا يلومنا في عيه بقيلان، كأن الحماقة لم تخلق، خروج اللسان وفتح البنان أخف علي من المنطق. ينسبون هذين البيتين لباقل، ولكن الأصح أن هذين البيتين غير باقل. لو كان باقل قادرا على أن ينظم هذين البيتين وما شبههما لا فيعد أفصح الناس وأشعر الشعراء. والتمليح، والفرق بين التمليح والتهكم أن القصد إذا كان إلى ملاحة وطرافة فتمليح، وإذا كان القصد إلى غير ذلك فتهكم، فكل مثال صالح لهما معا. والله أسأل التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال، وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشكر نعمه وآلائه، وأسأل سبحانه وتعالى أن يكف وأن يكشف عن البلاد والعباد الغمة والوباء وجميع المكاره والمصائب، ويخلص عملنا لوجهه الكريم، ويجعلنا من عباده الصالحين. آمين. والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.